يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقبل الله منا ومنكم طاعته وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا وبيوتنا سعادة وفرحا بطاعته اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين إن التاريخ الإسلامي ليذكر بالعزة والفخار تلك الكلمات القليلة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما تولى إمارة المسلمين وقف خطيبا فسلم على الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنا نريد رجلا فعالا ولا نريد رجلا قوالا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا ما نريد إن أزمة الأمة كثرة كلام أهلها ثرثرة غيبة نميمة قذف تهم شكوك ظنون توزع بلا ضابط ولا رابط إن الله تبارك وتعالى قد حكم على كثير من كلام الناس بالبطلان وأنه لا خير فيه وما دام الكلام لا خير فيه فإنه وبال على صاحبه قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إن أزمة الأمة كما قلت في كثرة كلام أهلها وكلما قل كلام العبد كلما قل لغته وكلما قل لغت العبد كلما خف حسابه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي فأسأل الله أن يلين قلوبنا وجلودنا وجوارحنا بذكره وطاعته أيها المسلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى الخير في ترك الكلام إذا لم تكن له حاجة شرعية تدعو إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله يعني على ما يملك عليك أمرك لتسعد بذلك بدلا من أن توبقك جوارحك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك أو قال أمسك عليك هذا وأخذ بلسانه قال معاذ لابن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود وغيره: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم؟ إنك لا تهفو روحك الآن شوقا حينما ترى حجاج بيت الله الحرام وهم يرمون الآن جمرة العقبة، ومنهم من ينحر هدية، ومنهم من يحلق شعره بعد أن أفاضوا من صعيد عرفات الطاهر. أما عرفت أن الواحد منهم قد يضيع ذلك الأجر كله ويضيع على نفسه ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم بسبب لسانه؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق. وأس ذلك البلاء في الرفث والفسوق اللسان، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. قد يعود الإنسان مثقلا بالذنوب بسبب لسانه. لا نحتاج كثرة كلام، يمكن لأمثالي من المساكين أن يكلمك الآن ساعة عن موضوع كموضوع الساعة، قصة إبراهيم مثلا مع ولده في حدث الفداء العظيم. إنما إيه العبرة؟ وما العبرة؟ الفايدة؟ نحن نريد أن نحول الأحداث إلى واقع. إن أعداء الإسلام قد نجحوا في تفريغ الإسلام عند بعض المسلمين من مضمونه. بالله عليك أنا أخاطبك، أنت وأنت وأنت وأنت بالله، أستحلفكم بالله العظيم الذي لا يحلف به إلا صدقة، ومن حلف به كاذبا فقد استأهل أن يغمس في النار. ما سمعتوش يا مسلمين اللي بيقول أنا عندي معاملة غير المسلم أفضل من معاملة المسلم؟ سمعتوها ولا لا؟ سمعناها والله من المسلمين. ليه؟ نجحوا لعنهم الله وشتت الله شملهم في تفريغ الإسلام عند بعض هؤلاء المضمون. لك عم المسلم نصاب، مسلم كذاب، المسلم شوف فلان يؤذي والديه، فلان قاطع للرحم، فلان يضرب أباه جهارا نهارا عيانا بيانا، المسلم مخلف للوعد. هكذا لقد قيل لأحدهم بعد أن زار بلاد الغرب: ماذا رأيت هناك؟ قال: رأيت مسلمين ولم أرى، رأيت إسلاما ولم أرى مسلمين. هذه أزمتنا، هذه أزمتنا الحقيقية. كلام والبون شاسع بينه وبين العمل. أكلمك عن إيه؟ هقول لك: كان يا مكان في زمن إبراهيم عليه السلام حصل حكاية تحكى. ثم ما الفائدة؟ فائدة، الفوائد كثيرة. التضحية، لماذا استجاب إبراهيم لأمر ربه؟ انت عارف العلماء يقولون إن إبراهيم فعل ما لم يفعله بشر باستثناء أولي العزم من الرسل الأربعة المضافين إلى إبراهيم عليه السلام: نوح وإبراهيم. علموا أولادك، قل له مين أولي العزم من الرسل، إنما والله تقعد تقول له مين بطل الفريق القومي ومين بطل الفريق كذا ومين بطل الفريق كذا ومين صاحب الويند الشمال والويند اليمين. من أولو العزم من الرسل؟ نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد عليه السلام، عليهم جميعا صلوات الله وسلام. يقول أهل العلم إن إبراهيم عليه السلام قدم جسده للنيران. ليه؟ لله، ضحى لله، حتى أدى به الأمر إلى أن أوقدت له النار وأضرمت، حتى إن الطير لا يمر بها وهو يحلق في الفضاء فيقع ميتا بألسنة اللهب التي أوقدت لإبراهيم. إن إبراهيم قدم جسده للنيران وماله للضيفان وولده للقربان، كل ذلك ابتغاء مرضات الرحيم الرحمن. بالله عليك والله والسؤال لي، لو قيل لي الآن اذبح ولدك هذا ماذا سأصنع؟ ده بينطلب مننا أقل من ذلك، وبنترك وبنسوف. أصل دي سنة، أصل دي لا تصلح في زماننا، أصل النبي ما كانش يقصد. ما شاء الله، سنة نحكم على نية رسولك كان يقصد وما كانش يقصد. فلما ضاق بنا الأمر كذبنا، نقلت الحديث قلنا البخاري كذاب ومسلم كذاب وأبو هريرة كذاب. أرأيتم إلى ماذا صار الأمر بنا؟ تبتغون النصرة من الله، حولوا الإسلام في حياتكم إلى عمل. أنا أريد إذا ذكر المسلم ذكر معه الوفاء بالوعد، ذكر معه حسن الخلق، ذكر معه بره بوالديه، إحسانه لجيرانه، عفة لسانه، كثرة ذكره لله. إن خير الناس عند الله من إذا رأيته ذكرت الله. موجود؟ في واحد ممكن لما تشوفه تذكر الله؟ أي نعم موجود، وإن كان وجوده نادرا ولكن موجود، يشع النور من وجهه. فإذا رأيته ذكرت الله عز وجل. إن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأصحابه: أنتم في زمان قليل خطباؤه كثير العاملون فيه، وسيأتي على الناس زمان يكثر خطباؤه ويقل العاملون فيه. مش ده زماننا يا أخو؟ أنا خطيب، ودي من علامات الساعة أن يقف أمثالي خطيبا. يدوب أخيرا نقول للناس موعظة ولا تذكرة يسيرة ولا نذكر الناس بشيء يسير، إنما الخطباء كتير المتكلم. طب بالله عليك أنت ما بتسمعش عوام الناس؟ يجي واحد لك أنا واحد سألني، يقول لك سألني. كان زمان الكلام ده، كان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الفتية عن نفسه لا يقول بها وهو يعلم الحكم، مخافة أن يتحمل تبعات هذه الفتوى. إنما كلنا في دين الله مفتون. تقدر تكتب رشيدة طبية بيدك؟ لا. إنما تفتي في دين الله، نعم. أعود، التضحية ماذا لو طلب منك وقد طلب أن تضحي؟ ماذا أنت صانع تضحية لدين الله تبارك وتعالى؟ هي التضحية إنك تعمل جمعية لتشتري كبشا تذبحه جزاك الله خير، أن تضرب بسهم في ذبيحة من بقر أو غنم، من بقر أو إبل، جزاك الله خيرا. إنما مش دي التضحية المطلوبة فقط. إن صلاتك للفجر تضحية بنومك لله، ضحي يا أخي لدين الله. إن دفعك ولو مالا يسيرا ولو جنيها لمن ينفقه على الفقراء والمساكين في أبواب الخير تضحية بما استطعت لدين الله. إن مصافحتك لأخيك وقد وصلك أنه تكلم في حقك لله تسلم عليه تضحية رغم تعب نفسك لله يا أخي لله. إن إحسانك إلى أبيك وهو الذي يفرق بينك وبين أخيك لله، اعمل ذلك لله تهن عليك الدنيا بما فيها. المشكلة ان احنا بنعمل اعمالنا، اننا نعمل اعمالنا لحظ انفسنا، ما يحطش لا يرفع قدما ولا ضعفها الا ويحسبها هيجيلي من وراها ايه وكام. لا، لا تكن حساباتك بهذه الطريقة ولا بهذا المنطق. قل ماذا لي عند ربي، ساعتها تهون عليك الدنيا. احسن الى جيرانك وان اساءوا اليك لله، صل رحمك وان قطعوها لله، عامل زوجك واولادك بالحسنى لله، ربهم ليحملوا رايه الاسلام لله. حط كلمه لله دي جنب اي عمل صالح، يدفعك هذا الشعار شعار لله أو هي لله؟ للعمل. هذا ما نريد أن نضحي به. ليس كل الناس على استعداد لأن يذبح في مثل هذا اليوم، إنما ضحوا بما تستطيعون به من حظوظ أنفسكم. يا أخي أقول لك شيئا، اذبح نفسك الأمارة بالسوء لله، ضح بها النهاردة لله، ضح بها لله، يأجرك الله عز وجل على ذلك خيرا. إنما نعد ونسمع خطب ونقول وما استفدنا إلا هز الرؤوس ومصمصة الشفائف، ليس هذا هو المطلوب. حول تعاليم دينك إلى واقع في دنيا الناس. يا أخي لا تكن صورة سيئة للإسلام، أنت جندي على ثغر من ثغور الإسلام. أنت لو مر عليك قائد الدولية وأنت في الخدمة العسكرية وجدك قاعدا أو ملقيا لسلاحك أو نائما فيها محاكمة عسكرية، أنت الآن على ثغر من ثغور الإسلام، بينظر إليك على أنك المسلم. فلا تكن صورة سيئة لدينك، لله لله لله. ضحي بما استطعت، ليست الأضحية في قيمة ما يضحى به، ولكن الأضحية في قدر ما تفعله من الطاعات حسبة لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أذكر ببعض الأمور السريعة التي يلزم الإنسان أن يفعلها لله في مثل هذا اليوم وفي سائر الأيام، ولكن في مثل هذا اليوم خاصة. صف قلبك لإخوانك، لا تبت وفي قلبك غل على مسلم، صل رحمك، أحسن إلى جيرانك، اعطف على الأرامل واليتامى، لا تصافح النساء، لا تزر المقابر، لا تعاملي زوجك بما يمكن أن يضيع أجر عمل عملتيه قبل ذلك. أحسن إلى زوجك وإلى أولادك، واعلم أنك مسؤول عنهم أمام الله، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. اذبح أضحيتك بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهها إلى القبلة وحد الشفرة، لا تكن شفرة بطيئة الذبح، ولكن أجهز عليها سريعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. قسم أضحيتك كما يحلو لك، كل منها وتصدق وأهدي، ولا يشترط أن تثلثها، فلو أكلت ربعها وتصدقت بثلاثة أرباعها فلا بأس، ولو أكلتها كلها فلا بأس، ولو تصدقت بها كلها فذلك أعظم أجرا لك وخير لك عند ربك. لا تنسى الفقراء، ولكن أدخل بيوتهم وأدخل عليهم السرور، فليست القيمة في قدر ما تعطي، ولكن القيمة في أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صافح إخوانك، مد يدك للكبير وللصغير، مد يدك للغني والفقير، ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. لا تبع جلد أضحيتك، تصدق به على المسلمين، هنا تجميع جلود الأضاحي، تصدق به، يكن لك ذخرا عند الله تبارك وتعالى، تكن هذه الأضحية مطية لك تعبر بها إن شاء الله عز وجل، وقد جاءت في ذلك بعض الآثار وإن كان فيها ضعف. هذه وصاياي التي استقيتها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كن دائما على انتباه ويقظة من أنك مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الإسلام. الإسلام أمانة في أعناقنا، فلا تضيع الأمانة حتى لا يضيعنا الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين ومتحركين وساكنين. أسأل الله أن يحفظنا بالإسلام في بيوتنا وأسواقنا ومصانعنا ومزارعنا. أسأل الله أن ينفعنا بالإسلام وأن ينفع الإسلام بنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانة وسائر بلاد المسلمين. هذه هداياكم توزع عليكم شيء من الحلوى قام بها بعض رجال الأعمال. لا يعطى الجزار أجرته لحمة. لا يعطى الجزار أجرته لحمة. لا يعطى الجزار أجرته لحمة. ولكن يأخذ من المال ما يطلبه. إنما لا تعطيه لحما اللهم إلا إن كان قريبا أو صديقا أو فقيرا بعد أن يأخذ الأجر المتفق عليه تماما ولا ينتظر شيئا فإن لك بعد ذلك أن تعطيه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.